نعم سمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. قال المصنف: باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذا الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. ذكر رحمه الله هذه القاعدة الفقهية المجمع عليها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لو أن إنسان الآن توضأ لصلاة المغرب ثم دخل عليه وقت صلاة العشاء، فلما كبر للحرام أصبح عنده شك هل توضأ أم لا. نقول دام أنك كنت متوضأ لصلاة المغرب يقينا ولم تحدث فلا عبر بهذا الشك، لأن الشك يا أخوان ينقسم إلى قسمين عند العلماء: شك طارئ وشك لازم. الشك اللازم الذي يكون ملازم الإنسان دائم معه، ملازم له الشك الدائم كالوسوسة، هذه وسوسة دائما يشك، هذه وسوسة، هذا لا يلتفت لهذا الشك أبدا ولا يعول عليه. والثاني من الشك هو الشك الطارئ، إنسان ليس عنده وسوسة، ما يوسوس، لكن شك في هذه اللحظة فقط، هل هو على طهارة أم ليس على طهارة. فهذا يرجع إلى اليقين، لأن الشك هو إيش؟ هو الشيء، هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما، هذا يسمى شكا. أما اليقين لا، هو إيش؟ هو اليقين الجازم الذي لا تردد فيه، ما في تردد، تيقن أنه توضأ قبل أن يقدم إلى المسجد، فيقول إذن لا عبرة بهذا الشك. فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكلية: اليقين لا يزول بالشك. متى يزول؟ إذا قابله يقين. اليقين يزول إيش؟ يزول باليقين. إذا كبر الحرام ثم تيقن يقينا أنه إيش؟ أنه أحدث قبل أن يأتي المسجد، نقول إيش؟ أقطع الصلاة خلاص، انتهى الأمر. لأن يقين إذا قوبل بيقين زال إيش؟ هذا اليقين. ذلك قال هنا رحمه الله، قال: باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك، وإنما يزول إيش؟ اليقين باليقين. هذه قاعدة فقهية. ثم ذكر رحمه الله ابن خزيمة أو ساق بإسناده حديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني إيش؟ يكبر للإحرام، شيخ متعب، إيش الإحرام، ثم يشك هل أصاب حدث أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، يعني لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو ريحا. قالوا إيش؟ بأنه لما أتاه الشك أرجعه إلى اليقين، فالعبرة باليقين. نعم، فهذا الحديث هو دليل هذه القاعدة الفقهية المجمع عليها. نعم. قال المصنف: باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم. نعم، يقول هذا، يقول قد يكون الألف واللام ما يفيد الاستغراق، وكان الأصل أن الألف واللام يفيد العموم، وأن المساجد لله يفيد إيش؟ العموم. يقول لكن قد يكون ما يفيد العموم. نعم. خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء، يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء. الريح يخرج من الدبر خاصة، وقد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان له. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن حسان وهو ابن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث، والإحداث أن يفسو أو يضرط، إني لا أستحي مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول إني يقول ما أستحي من هذا الكلام، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وهذا دين يعلمنا عليه السلام يفقنا، يقول فأنا لا أستحي من هذه الكلمات وإن كانت يعني الكلمات سيئة. فقال: لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث. يعني الإنسان إذا صلى المغرب مثلا ثم مكث في المسجد يذكر الله فإنه لا زال في الصلاة، يعني أجره كأجر الصلاة، ما دام إيش أنه ينتظر الصلاة الأخرى ما لم يحدث. فبين أبو هريرة رحمه الله معنى الحدث في هذا الحديث، ثم قال: إني لا أستحي، لأن هذا علم ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم. قال المصنف: باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المقتصي أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة. هذه مسألة مهمة في علم الحديث أو علم العلل. عندهم بحث اسمه أحاديث رويت في المعنى خطأ. مثلا حديث عبادة بن الصامت عن الله المعروف في البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الحديث هكذا: لا صلاة، يحتمل لا نفي جنس، أي لا ليست هناك اسم صلاة اسم صحيحة، عفوا اسم نفي صحة عفوا، ويحتمل إيش نفي كمال، لا صلاة كاملة. جاء أحد الرواة روى حديث إيش في المعنى، قال: لا تجزئ صلاة لأغرب بها بأم القرآن. هنا لا تجزئ خلاص معناها أنه إيش فهم أن معنى قوله لا عليه الصلاة والسلام لا صلاة يعني إيش أن الصلاة باطلة، فروى الحديث إيش بالمعنى وأخطأ. فهذه المسائل يعني أيضا مثلا اسم حديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم اسم لحما ثم توضأ ثم أكل ثم رجع اسمه ثم صلى ثم رجع من الصلاة وأكل لحما ولم يتوضأ. جاء أحد الرواة واختصر هذا الحديث، قال: كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك وضوء ما مست النار. عرفت كيف؟ فقالوا أنه رواه في المعنى خطأ، اختصر الحديث وغير معناه. من الحديث التي سوف ينص عليها الإمام رحمة الله عليه هو أيضا حديث اختصر، هذا الحديث الذي بين أيدينا اللي يقول لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يدري حال. فهم الراوي إيش معناه؟ قال معناه أنه ليس هناك ناقض الوضوء إلا ما خرج إيش من السبيلين. هكذا إيش فهم الراوي؟ فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. سوف يأتي لنا الحديث. جعل إيش لا وضوء إلا من صوت أو ريح، معناه أنك إذا تغيأت على قول من يقول أن القي ناقض الوضوء يقول إيش ليس بناقض، الدم الكثير على قول من يقول أنه ناقض الوضوء على هذا الحديث ليس بناقض، النوم المستغرق ليس بناقض، مس الذكر من غير حائل ليس بناقض، أكل لحوم الإبل ليس بناقض. لماذا قال؟ لأن قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا الحديث بنيت عليه مسائل فقهية وهو روي بالمعنى خطأ، وقد نص على هذا إيش ابن خزيمة رحمة الله عليه. فهذه حقيقة المسائل يعني التي اسمع المهمة جدا في مسائل علم العلل، ولم يصنف فيها كتاب ليش أحاديث رويت في المعنى خطأ. نعم شيخ. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة

أراد فليقل كذبت بضميره. بضمير يعني بقلبه ليس بلسانه، لأنه تكلم في صلاته بطلت الصلاة، لأنه عامدا ليس ناسيا أو جاهلا، لأنه لو كان ناسيا أو جاهلا ما بطلت الصلاة، لما جاء في صحيح مسلم حديث الصحابي الذي لما عطس اسم رجل قاله رحمك الله، فقال عليه السلام يا هذا إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس، هي التكبير والتهليل وقراءة القرآن، فهذا عذره النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو كان متعمدا يعرف كيف، فهذا يبطل الصلاة، فإذا أتاه اسمه الشيطان وقال كذبت متعمد، هذا هنا أتى بلفظة ليست من جنس الصلاة، هنا تبطل الصلاة، لكن لو قالها بنفسه ما ضره شيئا. نعم أو شيء. نعم. قال أبو بكر قوله فليقل كذبت أراد فليقل كذبت بضميره لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقا بلسانه. واضح كلام. نعم. باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج. نعم، قلنا أن عندنا اللمس والمس كلمتان. المس يا أخوة خاص إيش باليد فقط، من مس ذكر فليتوضأ، خاص باليد هذا المس. أما اللمس، اللمس عام يشمل اليد ويشمل الجماع ويشمل غير ذلك، لأنه عام، عرفت كيف؟ فليس كلمة اللمس خاصة في اليد مثل اللمس، لكن كلمة لمس عامة. لذلك قال هنا رحمة الله قال باب ذكر الدليل على أن اللمس باللام قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بالجماع. يقول بأن كلمة اللمس ليست فقط الجماع بل هي عامة، قد يكون جماع وقد يكون باليد، عرفت كيف؟ وقد يكون تقبيل، لكن كلمة مس هذه التي إيش خاصة في اليد. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة وهو بن شرحبيل ابن حسنة عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم صاب من الزنا لا محالة، فالعين زناؤها النظر، واليد زناؤها اللمس، والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج. نعم، هذا حديث حيث عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج قال أبو هريرة عنه الله يأثر على رسول الله، يعني إيش يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، يقول بأن الزنا ليس خاص بالجماع، قد يكون بالنظر، ينظر إلى النساء اسم عاريات ونحو ذلك، وقد يكون باليد باللمس، عند كيف؟ والنفس قال تهوي أو تحدث شكل الراوي قال ويصدقه ويكذبه الفرج يعني الجماع والعذو بالله. فالشاهد هنا قوله واليد زناؤها اللمس، فبين أن اللمس باللام عام يشمل الجماع ويشمل إيش اليد أو غير ذلك. نعم. قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد، قال الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، قد علم ربنا أن اللمس قد يكون باليد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللماس أن اللمس باليد، الملامسة نهى عليه وسلم عن الملامسة، حديث البخاري ومسلم قاموا ناس ويش أن يلمس اسم الثوب ولا يراه، تكون مجموعة الثياب ويلمسها كذا خلاص، الثوب اسم خفيف أشتري منك، الثوب ثقيل أشتري منك، ملامسة ولا يرى الثوب، إنما يكون مجموعة الثياب عنده مثلا في خرقة كبيرة ويلمس لمس، هذا كان أول أهل الجاهلية يفعلونه، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم. وقذف الحصات. نعم. شيخ أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعده، إذ نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت أو ظهرت منه أو ظهرت منه على عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا: لعلك قبلت أو لمست. فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع الموجب للحد. وكذلك خبر عائشة. نعم طبعا لباب خزيمة رحمة الله عليه أراد إيش في هذا الأمر؟ أراد أن ينصر أن أو لمستم النساء أنه ناقض، أن لمس النساء ناقض الوضوء. قال ولمس النساء ليس معنى الجماع، قد يكون ليس مصافحة، قد يكون التقبيل يقبل الرجل زوجته. فأراد رحمه الله أن ننصر إيش مذهب الشافعي في بيان أن لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء. كيف؟ فساق هذه الأمور لكي يبين على هذه المسألة. وقلنا أن نقول راجع أنه ليس بناقض، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير يقدم قولهم على غيرهم، وكان ابن عباس رحمه الله يقول هو الجماع. كيف؟ وكثير من الأمة رحمة الله عليهم قالوا بأن كلمة لمس عامة تشمل يد، نعم، وتشمل الجماع، لكن هنا جاءت بمعنى الجماع. قال والسنة تفسر هذا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة، وهذا في البخاري. نعم. قال أبو بكر ولم يختلف علماء. طبعا أبو بكر يا أخوة إذا أطلق هنا يعني بالخزيمة رحمة الله عليه، هذه كنيته. نعم. قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر. طبعا ذكر الشافعي لماذا؟ لأن الإمام رحمة الله عليه من الشافعية. نعم. وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذ لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذ لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء، غير أن مالك بن أنس كان يقول إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء. قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب. قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان. نعم. باب الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. نعم أخوة، لحم الإبل ذهب جمهور العلماء وهم مذهب الأمة الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه ليس بناقض الوضوء. انفرد الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أن لحم الإبل ناقض الوضوء، وهذه من مفردات المذهب. ولحم الإبل أخوة يشمل كل اللحم، وإن كان مذهب استثنوا إيش؟ استثنوا الشحم والكبد والمصران، قالوا هذا ليس بلحم، لكن حقيقة أن كل أجزاء الإبل تشمل اللحم، يطلق عليها اسم اللحم. ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن أكل الخنزير حمد عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، الآن إيش قلنا؟ إيش لحم؟ لحم الخنزير. لو أن قال أنا أكل الكبد ما أكل لحم الخنزير، أكل إيش؟ كبد الخنزير، على قول أحمد أن هذه ليست من اللحم. أو قال أنا مثلا أكل مصران الخنزير، هل نقول أن هذا ما يشملك النهي؟ لا يشملك النهي، لأن أنه جاء على الخنزير، على لحم الخنزير عامة. كذلك إيش؟ لحم الإبل ما يستثنى منه شيء، إنما يستثنى المرق والحليب فقط. والحليب أيضا إيش؟ يستحب المضمضة بعده، لما جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم تمضمض وقال إن له دسم. عرفت كيف؟ فانفرد الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الأمة في وجوب الوضوء من لحم الإبل. من قال أن الوضوء ليس بواجب استدل إيش بحديث روي بإيش بمعنى خطأ. ذاك يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرح علل الترمذي يقول والفقهاء لأنهم لا يميزون الصحيح من الضعيف، ولا هذا روي في المعنى خطأ ولا غيره، قال فأصبحوا يدرجون هذا الحديث الضعاف ويحتجون بها في مسائل الأحكام، لأنهم ما يميزون، ما يعرفون الشاذ من المعروف، ولا يعرفون المحفوظ من المنكر، عرفت كيف؟ ولا يعرفون الروي في المعنى خطأ، ولا يعرفون العلل، فأدرجوا هذه الحديث وبنوا عليها أحكاما شرعية. بخلاف أئمة الحديث الذين كانوا يميزون الحديث اسم صحيحه من ضعيفه، معلوله من غير المعلول، نعت كيف. فالشاهد أن هؤلاء استدلوا بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما، نعت كيف اسمه، ثم توضأ وصلى، ثم رجع وأكل ثم صلى ولم يتوضأ، نعت كيف. فاستدلوا بهذا إخوة على هذا الذي، وقالوا أن كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طبعا الحديث جاء باللفظ الأول اسم هكذا، واللحم هنا عام، يشمل لحم الغنم، يشمل لحم البقر، يشمل لحم المعز، يشمل لحم الطيور. من معروف في علم أصول الفقه العام والخاص، هذا عام لكن يخصص منه فقط إيش؟ لحوم الإبل. فلحم الإبل خاص لأنه نص عليه الدليل، وما عدا من اللحوم فكلها ليست بناقضة للوضوء. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فتوضأ من لحوم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. نعم، هذا الحديث نص في بيان أن لحم الإبل ناقض الوضوء، كذلك إيش نص على أن لحم الغنم ليس بناقض. وأيضا الصلاة في مبارك الإبل يعني مراحة الذي تنام فيه منيون عنه، لأنها قتر الإنسان يركع ويسجد فتهيج عليه وتضربه بأقدامها وتقتله، لذلك يصلي المسلم في أماكن بعيدة عن مراحل الإبل الذي تنام فيه. نعم. قال أبو بكر: لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، يعني الإجماع على صحته أن لحم الإبل ناقض الوضوء. نعم. وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث، قد روى عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا. قال أبو بكر: ولم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. لا. باب استحباب الوضوء من مس الذكر. نعم. قال: باب استحباب الوضوء من مس الذكر. الإمام رحمه الله عليه يرى أن مس الذكر ليس بناقض، يقول: لكن خروجا من خلاف يستحب لك إيش؟ أن تتوضأ استحبابا لا وجوبا. لكن الذين قالوا بهذا القول استدلوا بحديث اسمه طلق بن علي رضي الله قال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث أول إخواني من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وقيس ضعف الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين وغيره من العلماء، هذا أولا. الأمر الثاني أن طلق بن علي نفسه روى حديث من مس ذكره فليتوضأ. شوف حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ رواه 20 صحابيا تقريبا، يعني حديث بلغ يعني اسمه قد يكون بلغ مبلغ التواتر، لأن بعض العلماء قال التواتر يبدأ من 10 وصاعدا، فعلى هذا القول يكون الحديث ليش متواتر، وقد ذكر بعض العلماء فعلا في الحديث المتواترة. كيف؟ بعضهم قال أنه هو بضعة منك هو منسوخ كابن حبان في صحيحه، وغيره من العلماء زعموا أنه منسوخ. فالشاهد يا إخوة لكن جاء في حديث يجمع بين هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رحمه الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال أبو هريرة رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره بحائل فلا وضوء عليه، ومن مس ذكره بغير حائل فعليه الوضوء. هذا حديث جمع بين هذين الحديثين، فدل إذن حديث إنما هو وضعت منك إذا كان إيش؟ إذا كان بحائل. حديث المس ذكر في التوضأ كان بدون حائل، سواء كان بشهوة بغير الشهوة، باليد بالظهر بالأصابع، اللفظ عام من مس. وهنا من شرطية، فليتوضأ هذا جواب الشرط، فدل على أن هنا إيش؟ عام، يشمل كل من مس ذكره. كيف؟ فهذا هو القول العدل، وهو الجمع بين الأحاديث، أن من مس ذكر بحائل فلا وضوء عليه، ومن مس من غير حائل فهذا هو الذي عليه الوضوء، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين الحديثين. وهذا أيضا يعني قد يكون بحث بعض الأحاديث التي جمعت بين حديث إيش المتنازع فيها. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن مروان عن بصرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قلنا حيث رواه ما يقارب 20 صحابيا ساقها لما رحمة الله عليهم، منهم ابن شاهين في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: أخبرنا ابن وهب عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا أوجبه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سعيد النسوي. النسوي يعني النسائي، يقال نسوي ويقال نسائي. نعم. قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه، لكن له قول في الوجوب. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال: وسمعت محمد بن يحيى يقول: نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا، بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا اللقاء باستحباب استدل بهذا الحديث إنه هو بضعة منك، لكن قلنا إخوانا بن قيس، هذا قيس بن طلق يروي عن أبيه، وكل رواية قيس والله أعلم المخوتني الذاكرة كلها عن طريق ابنه طلق. عاد كيف؟ وطلق كما قلنا ضعف الإمام أحمد وضعف ابن معين الحمعين، لذلك لم يرو له لما في الصحيحين. نعم شيخ. قال أبو بكر: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من لذلك حتى من خزيمة. قال الشيخ: حتى من خزيمة ما ساق الحديث، لأن فيه اسمه قيس، وقيس ليش على شرط من خزيمة، لأن شرط من خزيمة أن يكون راوي غير مطعون فيه. نعم. فأشار إلى الحديث إشارة فقط. نعم شيخ. قال أبو بكر: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسا. قال أبو بكر: وبقول الشافعي يقول: لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهن لطعنه في مروان. باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وزياد ابن أيوب ومؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال زياد قال حدثنا أيوب وقال الآخران وحد إسماعيل قال هو ابن علية، تمييزا للإمام رحمه الله يميزه أن هذا هو ابن علية رحمه الله. نعم. قال حدثنا أيوب وقال الآخران عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال الدورقي: للصلاة. نعم. هذا حديث قال ابن خزيمة رحمة الله عليه عن إسماعيل وهو ابن علي. قلنا يا أخواننا إسماعيل هو إسماعيل ابن إبراهيم من شيخ الإمام أحمد رحمه الله عليه، روى عنه أحمد كثيرا والشافعي روى عنه كثيرا، وعلي أمه واشتهر يعني بالنسبة لأمه، وكان يغضب رحمة الله عليه إذا قيل له يا ابن علي، كان يغضب وكان يقول ليس في حل من قال لي يا ابن علي، لكن سبحان الله أنه اشتهر يعني بهذا الاسم. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه دائما أقول إخوة، الإمام الشافعي في مسنده، من قرأ مسند الشافعي حين إيش يقول؟ حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، يعني إيش أنا ما أقول له يقال له، حتى هنا أخرج من قول يعني أنه ليس في حلم قال لي يا ابن علي. فهنا ذكر رحمة الله هذا الحديث لبيان أن الوضوء لمن أحدث وأراد أن يصلي، لكن لو أنه أحدث ولم يرد الصلاة فأنه لا يجب عليه الوضوء. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.